قالوا آمنا

جذبه السيدة زينة حيث عليه وارزقنا الكريمة المثيرة ستنا السيدة زين. يا مالك الملك والملكوت سبحانك. صاحب العزة والجبروت. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. السيدة الأميرة المشيرة الكريمة ستنا السيدة زينب. وإلى